ملاحظ أن حتي من هو على غير العقيدة أيضا يبحث عن إله، يقدم له، يعيش من أجله. هم يقولون أن الدين أول ما عرفته الحضارة البشرية المصطنعة، يعني أقصد أنه فطرة. نعم. لكن ظهر في زماننا العلمانيون وغير العلمانيين، العلمانيين قد يكون منهم نصارى، لكن فلنقل الملحدون، ظهر في زماننا الملحدون. لكن الملحدون هم يقولون أن لا إله، لكنهم في الحقيقة يتبعون إله الهوى، يعني شاؤم أبوه يتبعون هواهم. لكن هو يعني أشرف أحوال المرء أن لا تغير فطرته. قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، لا تبديل لخلق الله. والإنسان كلما ساق من حوله، من يرعاهم، من يحبهم، كلما دعوت الناس إلى شيء له أصل في الفطرة تجد ميلهم إليك أقرب وازدلافهم إليك أدنى. وقد جاء الدين بالفطرة، وأعظم ما فطر الله عباده عليه معرفته. ولهذا من رزقه الله البقاء على الفطرة لا يجد غضاضة فيما تدعو إليه الرسل، إنما ينقاد توافق. ولهذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أعظم الناس بقاء على الفطرة. ولهذا لم تحدث منه ولو بحة عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. وكذلك أمنا أم المؤمنين خديجة رضوان الله تعالى عليها، وليس بالشيء الهين والله أن يمكث رجل 38 عاما على دين، على دين، ثم في طرفة عين الله أكبر يقال له هذا هو الدين الحق بكلمة فيقبله. هذا والله الفطرة. ولهذا أجمع المسلمون أن يعتد بقوله على أنه لا أحد يعدل أبا بكر في الأمة، وأنا على ذلك من الشاهدين. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعلى الخلق مقاما بعد الأنبياء والرسل، لأن هذه الفطرة ليس صبيا ولا عجوزا خريفا يقاد في عنفوان شبابه وكهولته ورجولته. في 38 عندما أسلم رضوان الله تعالى عليه، وأول الخلق طرا صدق الرسل كما في مدحه رضوان الله تعالى عليه. مثل هذا يجب يعني فهمه وفقهه. نعم. ونحن نحدث الناس عن هذه القامة الرفيعة الجليلة، صديق هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. والمراد مما سقناه كله قضية الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. فلما يأتي إنسان ويضع أزلام بيده ثم يقول أمرني ربي نهاني ربي وهو كتبها بيده، فهذا كمن يخادع نفسه ظاهرا. لكن ماذا يصنع المؤمن؟ تعجبه الفعل، الكلمة الحسنة، وإن لقي في طريقه ما غالبا يرده من قول أو فعل، قال: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ويتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا، استقدر الله خيرا وارضين به. فبينما العسر إذ دارت مياسير، وبينما المرء في الأحياء مغتبط، إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير. فالناس بين هذا وهذا، ويمضي قدر الله. وثمة أشياء كثيرة قد تكون في أولها صعبة على النفس، لكن الإنسان إذا قبلها واستعان بالله فقد يكون وراءها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. وكم من إنسان يحسن إليه، وإن من العلم الذي يريد الله أن يكرم به بعض عباده أن يبين له سبب إكرامه له، فيخشى على ما غلب على ظنه أنه سبب إكرام الله له أن يضيع، فيستمسك به، فيأتيه من لا يعلم يحذره من هذا الشأن، ولا يدري أنه غلب على ظنه أن هذا هو سبب إكرام الله له. ولما قيل لبعض أهل السخاء: لو توقفت، لو تمهلت، لو تريثت، قال: إنني عودت من يأتيني على أشياء، وعودني ربي على أشياء، فأخاف أن أقطع عوائدي عن خلقه، فيقطع الله عوائدي عني. علم قليل والله من يفقهه، وقليل ممن يفقهونه يعملون به. وأحضرت الأنفس الشح، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. وقد جاء في بعض الآثار أن الله لما خلق جنة عدن ونطقت، قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالإنسان إذا أعطي سخاء في النفس، سخاء لمن حوله، ولا يجعلها الإنسان مسألة حسابات، نعم. يعني كم أدفع وكم أدفع أو نعم. كم أساء إلي ما أساء إلي. نعم. عندما تريد أن تنفق اجعل رضوان ربك بين عينيك. لك الحق أن تحزم مع من تحت يدك من الأجراء والعاملين والموظفين وأن تكون تقدم وتؤخر، تحتد أحيانا تلين أحيانا بحسب ما تمليه الصنعة ويمليه الخطاب، لكن في قضايا الخير، في قضايا المعروف، في قضايا التعامل مع الناس على أنها نفس بشرية، لا، جد وتوكل على الله ويجعل يعني رضوان الله بين عينيك، والله أنك لا تفك قبضتها الله. إلا لتستجدي أن تفتح لك خزائن السماوات والأرض، الله لكن تقبضها هنا وتريد أن تفتح في الأعلى، قد يكون هذا ممن يعني يطلب المحال، من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فكذلك الذي يريد أن يتاجر مع الله لابد أن يعرف فقه التجارة مع الله. يقولون صح هذا أن رجلا صلى ركعتين بين وأمير المؤمنين عمر ينظر إليه خفيفتين، يعني لم يستقم في ركوعها وسجودها، ثم أخذ يلح اللهم إني أسألك الجنة، فقال له عمر يا هذا لقد أعظمت الخطبة وأقللت المهر. الله. يعني ما دمت أنت تريد أن تسأل الله الجنة، كان تريثت في صلاتك، خشعت في صلاتك، سكنت في صلاتك، ونحن مقصرون حتى لو خشعنا يعني. لكن المقصود على الأقل يفقه المؤمن المتاجرة مع ربه تبارك وتعالى.